بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 59 من دروس جامع المسائل، وقد انتهينا في الدروس الماضية مما يتعلق بموضوع التطير والفعل والتشاؤم وما يتعلق به من المسائل. وفي هذا اليوم ندخل في باب جديد، وهو باب العدوى وما يتعلق به. والسؤال الأول في درس اليوم: ما هو الجمع بين الأدلة التي تفيد نفي وجود العدوى والأدلة التي تفيد إثبات وجودها؟ والجواب عن ذلك: أولا، لا بد أن نذكر الأحاديث التي فيها نفي العدوى والأحاديث التي فيها إثبات العدوى، حتى نعلم بعد ذلك ما هو الجمع بين هذه الأدلة. فالأحاديث التي فيها نفي العدوى منها أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. متفق عليه. إذن هذا هو الحديث الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى. فقال هذا الأعرابي: كيف يا رسول الله لا عدوى وأنا تكون الجمال يعني نشيطة وترعى كأنها الضباء، فيدخل بينها بعير أجرب مريض بهذا المرض فيجربها، يعني ينتقل إليها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن أعدى الأول، يعني من هو الذي أعدى أول وأول جمل مجروب، من هو الذي أعدى؟ هذا هو الحديث الأول في نفي العدوى. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في 3. وقد تقدم لنا هذا في باب الطيرة. متفق عليه. والحديث الثالث حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. أيضا هذا متفق عليه. والحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. رواه مسلم. والحديث الخامس عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. رواه مسلم. إذن هذه عدة أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما تبين نفي العدوى. وهناك أحاديث تثبت العدوى وهي أيضا موجودة في الصحيحين، منها أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. متفق عليه. لا يورد ممرض على مصح، يعني من كانت له إبل مريضة لا يوردها على الإبل الصحيحة، وقد يكون أعم من الإبل في غير الإبل. لا يورد ممرض على مصح. متفق عليه. هذا فيه إثبات وجود العدوى. قال أبو سلمة بعدما روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا عدوى وحدثه بهذا، قال: لا يورد ممرض على مصح. قال: كان يحدث بالحديثين، ثم بعد فترة صمت أبو هريرة رضي الله عنه عن التحديث بحديث لا عدوى، وأقام على التحديث بحديث لا يورد ممرض على مصح. فقال الحارث بن أبي ذباب، وكان ابن عم أبي هريرة، قال يعني جاء يذكر أبا هريرة بأنه كان يروي حديث لا عدوى، فقال له: أنت كنت تروي حديث لا عدوى ولا طيرة، وتروي حديث لا يورد ممرض على مصح، والآن وقفت من رواية حديث لا عدوى وإنما تروي حديث لا يورد ممرض على مصح. قال: فأبو هريرة أنكر ذلك بمعنى أنه نسي. قال: فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر. كأن أبا هريرة رضي الله عنه نسي الحديث الأول الذي هو لا عدوى، والله أعلم. والحديث الثاني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. رواه مسلم. هذا الحديث فيه إثبات العدوى، قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والحديث الثالث عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. يعني قد بايعناك ولو لم تحضر فارجع. فقالوا: هذا يدل على إثبات العدوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح لهذا المجذوم أن يأتي، وبايعه من بعد وقال له: ارجع، قد بايعناك. والحديث الأخير حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. متفق عليه. إذن هنا عندنا أحاديث تثبت العدوى وأحاديث تنفي العدوى، فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال كثيرة، سنأخذ الراجح منها، وهو القول بالجمع بين هذه الأحاديث، لأنه لا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، ولكن الجمع هنا ممكن. فقال العلماء: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي اعتقاد أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها دون تقدير الله عز وجل. فإذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، يعني لا عدوى مؤثرة بطبعها، إنما هذه العدوى موجودة ولكنها بتقدير الله عز وجل. فإذا قوله لا عدوى، هذه الأحاديث كلها التي تنفي العدوى معناها أنه لا عدوى على اعتقاد أهل الجاهلية، أن هذه العدوى هي بنفسها التي تعدي. وهذا شيء واضح، أنه قد يوجد الشخص المريض بين يعني أشخاص أصحاء، فبعضهم تنتشر إليه العدوى وبعضهم لا تنتشر إليه، فلو كانت تعدي بطبعها انتشرت إلى جميع المخالطين له. إذن قوله لا عدوى أي لا عدوى تعدي بطبعها، إنما هي بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو القول الذي رجحه البيهقي وابن رجب وابن القيم رحمهم الله جميعا. فهذا نفي ما كان يعتقد أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بطبعه، فإن صاحب هذا الاعتقاد اعتقاد استقلالية السبب المرض بذلك دون تقدير الله تعالى، هذا هو الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الشيء يعني أوجده الله سبحانه وتعالى، وجعل الله هذه الأشياء سببا لانتقال المرض من السقيم إلى الصحيح. هذه الأشياء العدوى موجودة، جعلها الله سببا لانتقال المرض، لكن الله الذي يقدرها، فينتقل المرض إلى من شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتقل إليه من المخالطين، ومن أراد الله أن لا يصاب لا يصاب حتى لو كان مخالطا لذلك المريض. فهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، أننا نثبت هذه الأحاديث جميعا، ولكننا نفهم أن العدوى هذه جعلها الله سبحانه وتعالى سببا من الأسباب، خلقها الله وقدر الله حصول المرض لمن تعرض لها، وهذا شيء واضح في الواقع أنه يحصل العدوى بالمخالطة. إذا انتشر مرض من الأمراض فإنها تنتشر العدوى بالمخالطة، لكن انتشار هذه العدوى يكون بتقدير الله سبحانه وتعالى وليس بطبعها، أنها تعدي بطبعها. هذا هو الجمع بين الحديثين وبقية الأقوال التي ذكروها في هذا الباب منتقدة ومردود عليها، فنحن أخذنا بالراجح في هذه المسألة، وإلا فالتفصيل فيها طويل جدا، ولكن نأخذ ما ترجح والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.